مرحبا بكم وأهلا. هذا السائل يقول: ما هو فضل الصدقة في رمضان؟ الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فضل الصدقة إذا كانت من كسب طيب أن الله سبحانه وتعالى يأخذها بيمينه فيربيها لصاحبها فيكون ما يعادل التمرة مثل الجبل العظيم، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وكل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، وما نقصت صدقة من مال. والمتصدق المخفي للصدقة ممن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فإذا أخفى الصدقة كان ذلك أفضل، لأنه أدل على الإخلاص وأرفق بالمعطى حتى لا يلحقه الخجل والحياء. ومن فضائل الصدقة أنها سبب لشرح الصدر وسرور القلب، لأن الإنسان كلما كثر إنفاقه في الخير ازداد انشراح صدره للإسلام وفرح بذلك وهان عليه فضل المال كما هو مجرب ومشاهد.